الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، نبدأ بإذن الله تعالى في شرح كتاب المقدمة الموقظة للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه، رب زدني علما ووفق يا كريم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة الرحلة المحقق بحر الفوائد ومعدن الفرائض، عمدة الحفاظ والمحدثين، وعدة الأئمة المحققين، وآخر المجتهدين، شمس الدين محمد ابن أحمد ابن عثمان الذهبي الدمشقي رحمه الله، ونفعنا بعلومه وجميع المسلمين. المسألة الأولى في هذه المقدمة للكتاب ليست الحافظ الذهبي، ولكنها للبقاعي. جاء في آخر الرسالة، يعني بعد ما كتب المقدمة الموقظة، جاء في آخرها: تمت المقدمة الموقظة، علقها لنفسه الفقير إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط الروحاني، وهو الشهير بالبقاعي، أحد تلاميذ الحافظ ابن حجر وملازمي في السفر والحضر. حتى ان المقدمة دي ملفقة من نسختين، يعني هي مش نسخة واحدة، لكن هي ايه، يعني جمعت من نسختين. اللي كتبها الايه البقاعي، مش الذهبي. يجد اول مسألة ان احنا نعرف ان المقدمة دي ليست للذهبي. المسألة الثانية، ايه بعض معاني الكلمات اللي وردت في هذه المقدمة. الرحلة يعني ايه الذي يرتحل اليه. فيقول عنه: قال الشيخ الامام العالم العلامة الرحلة. الرحلة يعني مقصود بيان عظم علم وسعة علم الحافظ الذهبي، بحيث انه ايه اهل لان يرتحل اليه. يعني حتى بعض تكون في فائدة، يقول هذه الفائدة تحتاج إلى رحلة، يعني تضرب لها إيه أكباد الإبل، يعني فائدة يرتحل من أجل تحصيلها. فلما يقول لك هذا الرجل هذا العالم رحلة، يعني عنده إيه، عنده من العلم وسعة العلم والفوائد ما يجعله أهلا لأن تضرب له أكباد الإيه الإبل ويرتحل للنهل من علمه. يجي هذه احد اوصاف الحافظ الذهبي انه رحلة. يقول: معدن الفرائض. المعدن يعني المستقر، جنات عدن يعني ايه، يعني مستقر. العدن اللي هو الاستقرار. طب لما يصف الامام الذهبي انه معدن الفرائض، يجي مقصود ان ايه، ان اجتمعت عنده واستقرت فيه العلوم والفوائد والفرائض. يعني ايضا يمتدح الامام الذهبي بانه ايه، استقرت فيه شتى العلوم والفرائض، ماشي كده، يعني اجتمع عنده ما ليس عند غيره، وده مؤكد لوصفه بالايه الرحلة. اجتمع عنده ما ليس عند غيره فاهل الان ايه أن يرتحل إليه. عمدة الحفاظ والمحدثين وعدة الأئمة المحققين. الشيخ الهلالي في كفاية الحفظة شرح المقدمة المنقضة انتقد هذه العبارة، قال إن فيها مبالغة ومجازفة، علل هذا النقد بقوله فإن عمدة العبد التوكل على ربه لقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعدة المرء التقوى لقوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ده التعقب اللي هو ايه تعقبه، يعني فيها مبالغة وفيها ايه مجازفة. الصحيح يعني ان هذا التعقب فيه نظر، حتى في التعليل ايضا فيه ايه فيه نظر. الذهبي اهل لما ذكر لانه من الائمة المشهود لهم بالعلم. الصفدي يقول عن حافظ الذهبي، الصفدي تلميذ الذهبي، حافظ لا يجارى ولافظ لا يبارى، أتقن الحديث ورجاله ونظر علله وأحواله، وعرف تراجم الناس وأزال الإبهام في تواريخهم. لم أجد عنده جمود المحدثين ولا كودنة النقلة. الكودنة يعني الإبطاء، الإبطاء، بل هو فقيه النظر، له ضربة بأقوال الناس، يعني ليه عناية، له ضربة بأقوال الناس ومذاهب الأئمة من السلف وأرباب المقالات. قال عنه التاج السبكي إمام الوجود حفظا وذهب العصر معنى ولفظا، شيء نادر يعني شيء ايه كالذهب يعني، شيخ الجرح والتعديل، رجل الرجال في كل سبيل، كأنما جمعت الأمة في صعيد واحد فنظرها ثم أخذ يعبر عنها إخبار من حضرها. السخاوي يقول عنه وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال. ابن كثير يقول عنه الحافظ الكبير مؤرخ الإسلام وشيخ المحدثين وخاتمة الحفاظ. يعني كل هذه أوصاف فيها إيه؟ فيها مدح للإمام الإيه؟ الذهبي وبيان مكانته وإيه؟ وعلو مكانته. السيوطي يقول إن المحدثين عيال في الرجال وغيرها من فنون الحديث على أربعة: المزي والذهبي والعراقي وابن حجر. أما التعليل اللي علل به التعقب اللي هو الشيخ الهلالي، التعليل يعني احنا التعقب في مبالغة ومجازفة، ليس في مبالغة ومجازفة، هو اهل الايه لان يمتدح بمثل هذه الاوصاف. التعليل اللي علله ايضا فيه نظر، وهذا التعليل انما يتجه للاطلاق وانما كلامهم في الايه التقييد، ان هو اعلم مثلا اهل الارض في زمانه، اعلمهم بالرجال وكذا، يعني هذا ايه بالتقييد، لا يتجه هذا الايه التعليل، وانما يتجه التعقب والتعليل على ايه اذا كان وصف على سبيل الاطلاق. يعني حتى مثلا مسألة غني عن التعريف، بعض يقول ايه غني عن التعريف، يقول لا هذا لا يجوز، الغني عن التعريف هو الله. نقول لا، هو غني عن التعريف في حال البشر بالنسبة للايه لمن يعرفه من البشر، اما الغني عن التعريف مطلقا هو الله عز وجل. فالاطلاق لا يتجه، وانما تصح هذه العبارة مع التقييد. فهذه الاوصاف التي مدح بها الحافظ الذهبي هو اهل لها بالتقييد بحال اهل زمانه والعلوم، بعض العلوم التي ايه يعرفها، ولكن على الاطلاق يكون التعليل له ايه نظر، ولكن الكلام على التقييد. اخر المجتهدين ايضا الهلالي، شيخ سليم الهلالي انتقد هذه العبارة بان فيها ايحاء بغلق باب الاجتهاد، لما يقال اخر المجتهدين على باب الاجتهاد ايه اغلق. ايضا في هذا التعقب نظر، فليس فيما قال الناسخ ما يشير الى قوله بغلق باب الاجتهاد، بل مقصوده مدح الذهبي بانه اخر مجتهدي عصره، فالوصف بالاخروية كالوصف بالاولية وكالوصف بالقدم نسبي، يعني القدم في قدم مطلق وفي قدم نسبي، الاول في أول نسبي وأول مطلق، والآخر آخر نسبي وآخر مطلق، فأيضا آخر المجتهدين يعني إيه؟ نسبي وليس إيه؟ مطلق. يعني آخر مجتهدي عصره. نبدأ كده بتوصيف، يعني إحنا استغلينا هذه الكلمات لنذكر بعض العبارات في بيان منزلة الإمام الذهبي. لا، الذهبي يقول إن كان والده يشتغل بصناعة الذهب، فسمي بنسبة إلى صناعة والده، ويقال أنه أيضا امتهن هذه المهنة. والبعض يقول أنه ذهبي نسبة إلى المؤلفات، نعم، ونسبة إلى هذه الصناعة، يعني إيه الأمرين. توطئة أيضا نتكلم فيها على أهمية هذا الكتاب. الشيخ عبد العزيز سعيد ليه شرح للموقظة، هو أستاذ بكلية أصول الدين بالرياض، ليه شرح جيد، ويكاد يكون أفضل، يعني أفضل شروح لنا وجدتها لهذا الكتاب، هو وكان موجود غير منسوب، يعني حققنا نسبته لقيناه هو إيه منسوب للدكتور عبد العزيز بن محمد السعيد، هو شرح جيد يعني. يقول هذا الكتاب اللي هو كتاب الموقظة للإمام الذهبي رحمه الله، كتاب مختصر نافع مفيد، تظهر أهميته في أن الإمام الذهبي رحمه الله له تعقبات وتعليقات على من سبقه، وهذه التعقبات والتعليقات صادرة عن إمام له نفس حديثي ليس كغيره ممن سلف، ليه اجتهادات وليه عبارات، وهناك بعض الأمور وضعها في الكتاب لا توجد في كتب السابقة زي ما نشوف. فبعض من تكلم في هذا الاصطلاح، يعني بعض من تقدم تكلم في هذا الاصطلاح، إلا أنه غلب عليه الجانب الفقهي. وأما الإمام الذهبي رحمه الله وإن كان قد اختصر هذا الكتاب من كتاب الاقتراح لشيخه ابن دقيق العيد، يعني أصل هذا الكتاب كتاب الاقتراح لشيخ ابن دقيق العيد، حتى هو يقول ايه قال شيخنا ابن وهب، يعني يقول قال شيخنا ابن وهب مقصوده ايه شيخ ابن دقيق العيد. طبعا هو اختصر هذا الكتاب لكن هو كان لي بصمة عند الاختصار، ليه تعقبات، ليه تعليقات، وذلك تظهر أهمية هذا الكتاب وإن كان مختصرا من كتاب الاقتراح. أيضا تظهر أهمية هذا الكتاب في بعض المباحث التي أوردها المؤلف رحمه الله ولم يسبق إليها، وبخاصة ما كان متعلقا بعلم الرجال. طبعا هو كان إيه إمام في هذا الشأن. وضع الشيخ الذهبي في هذا الكتاب بعض المباحث في علم الرجال وفي الطبقات لا تجدها في كتاب من كتب المصطلح، يعني لا تجدها مجتمع إلا في كتابي على صغر حجمه، أو يعني لا تجد بعضها إلا في هذا الكتاب اللي هو الإيه المقدمة المنقضة، وخاصة إن هي صادرة عن علم، عن رجل له شأن في هذا العلم، شأن في الكلام في الإيه في الرجال، يعني هو إيه يعني أهل لأن يتكلم في هذا الأمر، ووضع بعض إيه العبارات الجيدة في هذا الكتاب. إيه معنى كلمة الموقظة؟ طبعا الهاء هاء التأنيث، لكن إجا اسمه الإيه الموقظ. طبعا هذه التسمية فيها شحن للهمم في دراسة هذا الفن والاعتناء بهذا الكتاب. فالهاء في الموقظة هاء التأنيث، والموقظ اسم فاعل من الإيقاظ وهو الانتباه، فالاستيقاظ والإيقاظ معناه الانتباه، يعني كأن المؤلف يرشدنا إلى أن إيه إلى أن ننتبه لهذا العلم ولهذه الإيه الإيه الورقات التي كتبها في هذا العلم اسمها الموقظة، فيرشدنا ويلفت انتباهنا إلى الاهتمام بهذا الكتاب لما فيه من بعض المباحث الفريدة. يقول يقول الامام الذهبي الحديث الصحيح. الحديث الصحيح هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده. فان كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. وزاد اهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة. شوف مباحث جيدة والله. وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء. فان كثيرا من العلل يأبونها. فالمجمع على صحته اذن المتصل السالم من الشذوذ والعلة. وان يكون رواده ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس. الحديث صحيح. طبعا لما نقول الحديث صحيح يعني الحديث الايه الصحيح لذاته ولا لغيره؟ لذاته. يجي عند الاطلاق لما نقول الحديث صحيح يجي يقصد الحديث صحيح لذاته. طبعا الحديث صحيح في مبحث دائما يعني نتكلم فيه. لما نقول الحديث صحيح نفرق بين امرين. نفرق بين قول المحدثين حديث صحيح واسناده صحيح. واضح؟ طبعا احنا ايه دائما كده يعني احنا طريقتنا في الشرح ان احنا يعني نستغل كل فرصه ان احنا نضع فائده او نكته على الكتاب سواء كان عن طريق المنطوق او المفهوم بحيث ان ايه نتسع بالشرح قليلا لنستوعب اكبر قدر من الفوائد على الكتاب. طيب لما هنتكلم عن هذه الفائده لكن قبلها لما يقول الحديث الصحيح عندنا في طريقتين للعلماء في تقسيم الاحاديث وبيان درجاتها. البعض يقول الحديث قسمه ثنائيه، البعض يقول انها ايه قسمه ثلاثيه. القسمه الثنائيه مقبول او مردود، صحيح او ضعيف. القسمه الثلاثيه صحيح حسن ضعيف. الحسن ده منزله وسط بين الاثنين. هل الامام الذهبي يسير على القسمة الثنائية ام على القسمة الثلاثية؟ ها؟ هو ذكر تعريف الحديث الصحيح وبعدين ذكر تعريف الحديث الحسن، ولكن ذكر ان اول من قسم الذهبي وليه كلام يشعر بالقسمة الثنائية مش الثلاثية، واخد بالك؟ لكن هذه المسألة الاولى ان يعني نتركها الان تأتي عند الكلام على الحديث الحسن، لان هو يعني عرض الخلاف او يعني يستشعر من كلامه في هذه المسألة عند الكلام على الحديث الحسن، فايه نرجئه الى الكلام على الحديث الحسن. ماشي؟ طيب الفرق بين حديث صحيح واسناده صحيح. ابن الصلاح طبعا المقدمة نعم موجود. المقدمة بتاع مقدمة ابن الصلاح دي تكاد يكون عمدة الايه؟ عمدة من تكلم في هذا العلم. يقول في المقدمة مقدمة ابن الصلاح قولهم هذا حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد دون نركز يا جماعة في الكلام. قولهم هذا حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد دون قولهم إسناده صحيح أو إسناده حسن دون قولهم. يجي يفرق ولا لا يفرق؟ كده يفرق. طيب قولهم قول من؟ المحدثين يعني. خلي بالك قولهم المحدثين صحيح الإسناد دون قولهم هذا حديث صحيح. لأنه قد يقال هذا حديث صحيح الإسناد ولا يصح لكونه شاذا أو محلا، طبعا الشذوذ يكون في الاسناد فقط ام في المتن فقط؟ ممكن يكون في الاسناد، ممكن يكون في الايه، في المتن. هو يشير الى العله التي تكون في الايه، الشذوذ والعله فيه. يقول ثاني، يقول هذا حديث صحيح الاسناد ولا يصح لكونه شاذا او معلل. يجي يتكلم على ايه؟ المتن، مش كده؟ لانه صحيح الاسناد. غير ان المصنف المعتمد منهم، بعد ما قال ايه قولهم، كانه يعمم، ثم قال ايه غير ان المصنف المعتمد منهم، يعني من المحدثين، يعني اذا وده تعقب، يتعقب عليه، هيتعقب على بهذه الجزئيه مين؟ ابن حجر. يقول يعني قول اللي هم قولهم ده قول غير المعتمدين. طب ما غير المعتمد قوله لا يعتمد، والذي يعتمد هو قول المعتمد. يعني نحن لا نعتمد الا قول المعتمد، غير المعتمد لا يعتمد قوله. وصل؟ فده تعقب. يعني ايه؟ يعني شوف هو بعد ما قال ان هم يفرقون، قال لكن لو قال هذا القول المعتمد ابتدي يفرق. احنا هنتكلم كتير. يعني ايه؟ انا بس هتكلم، بس انا عايز اقول لك كلامه، وعايز افهمك عشان نتكلم على التعقبات بايه واحنا ايه مستدركين الكلام، لكن نخلي الاسئله بعد ما انتهي. يقول غير ان المصنف المعتمد منهم اذا اختصر على قوله انه صحيح الاسناد ولم يذكر له الا ولم يقدح فيه، فالظاهر منه الحكم له بانه صحيح في نفسه، لأن عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر، والله أعلم. طب احنا بس طب استنى ماشي، انا اشوف التعقب بتاعك ده في الكلام دوت. تعال شوف نقاش ابن حجر، احنا هنطيل شويه في المساله، هنشوف كلام ابن حجر ونشوف كمان ايه تعقب تاني. ابن حجر ناقش الكلام ده لان هو ليه نكت على مقدمة ابن الصلاح، ليه نكت عليها يعني فوائد كده. قال في النكت: قلت لا نسلم، وفي الاخر بيقول ايه؟ لان عدم العلة والقادح هو الاصل والظاهر. عدم العلة هو الايه؟ الاصل. هو يقول لا نسلم ان عدم العلة هو الاصل، يعني الاصل ان يكون الحديث ايه؟ معلول. لا، ان عدم العله هو الاصل. هو يقول لا نسلم ان عدم العله الاصل، ما عدم العله يعني صحيح. يعني هو يقول ان الاصل ايه؟ حتى دي يا جماعه هتلاقوها لما يقول الاصل في الراوي، الاصل في الراوي العداله ولا الجرح؟ طبعا الاصل في المسلم العداله، اما الاصل في الراوي الايه؟ الجرح، اللي هو يكون مجروح. الاصل فيه الجرح، المجروح الا ان ايه؟ ان يعد. ليه طيب؟ حفاظا على جناب الاحاديث السنه. فالاصل في المسلم العداله، لكن الاصل في الراوي الجرح حتى يثبت عدالته. دي مساله ان شاء الله هتكلم عنها، وفيها رساله، فيها بحث معمول وادله وكلام، ومساله تحتاج لنقاش طويل ان شاء الله تاتي ونتكلم فيها، يعني عرضناها في هذا الايه؟ الشرح. الاصل في الحديث الصحه وصحه نسبه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الاصل ان نتاكد من ثبوته حتى نثبته للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الاصل يعني الاصل عدم العله ولا العله؟ العله، مش عدم العله. مين يقول عدم العله؟ لا، الاصل ان احنا ايه؟ لا يثبت الا بعد ثبوت الايه؟ الشروط. بدليل ان احنا لما يكون عندنا حديث فيه راوي مقبول، او بلاش مقبول، فيه راوي مقصور، فيه راوي مجهول. مجهول يعني ايه؟ مجهول الحال. خلينا بلاش مجهول العين، مجهول العين ده يعني ما راوش عنه الا راوي واحد، لكن خلينا مجهول الحال، يعني راوي عنه اثنين او اكثر وما فيش فيه توثيق ولا جرح. احنا هذا الحديث يكون صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف. ضعيف ليه؟ لان هذا الراوي، طب احنا لو نقول ان اصل الحديث صحيح، كنا اخذنا به، لكن الاصل فيه ان هو لا يثبت الا بعد ثبوت الشروط والتعديل، والاصل في الرواء ايضا الجهاله حتى يعدل او الجهل حتى يعدل. يبقى هو لما قال لان عدم العله والقاضي هو الاصل تعقب عليه ابن حجر في النكت وقال لا نسلم ان عدم العله هو الاصل، اذ لو كان هو الاصل ما استورف عدمه في شرط الصحيح. ليه بنقول يلزم من الشذوذ والعله اذا كان هو الاصل؟ ما خلاص هو سالم اصلا، فبنشترطها ليه؟ يبقى دليل ان هو ممكن يكون فيه عله او شذوذ. فاذا كان قولهم صحيح الاسناد يحتمل ان يكون مع وجود العله لم يتحقق عدم العله، فكيف يحكم له بالصحه؟ ده كل ده تاكيد للتعقيد، تاكيد للتعقيد. وقوله ان المصنف المعتمد اذا اقتصر على ان هي كلام ابن الصلاح يوهم ان التفرقه التي فرقها اولا، يعني ايه؟ ان يقول هذا صحيح حديث صحيح دون قولهم اسناد صحيح. يوهم ان التفرقه التي فرقها اولا مختصه بغير المعتمد، وهو كلام ينبو عنه السمع، والذي يظهر لي ان الصواب التفرقه بين من يفرق في وصف الحديث بالصحة بين التقييد والإطلاق وبين من لا يفرق. فمن عرف في وصف الحديث بالصحة، فمن عرف من حاله بالاستقراء التفرقة يحكم له بمقتضى ذلك. احنا عارفين ان هذا العالم المحدث يفرق بين حديث صحيح واسناده صحيح، عرفنا ان هو دائما ايه يفرق ويقول اسناده صحيح لا يفترض ان يخلو المتن من الشذوذ والعله. فاذا عرف من حاله بالاستقراء انه يفرق بين صحيح واسناده صحيح، يبقى نعتمد قوله، نعتمد التفرقه عنده. فابن حجر فمن عرف من حاله بالاستقراء التفرقه يحكم له بمقتضى ذلك، ويحمل اطلاقه على الاسناد والمتن معا. ماشي؟ يحمل اطلاقه لما يقول حديث صحيح، يبقى هو ايه؟ اذا لا يقول حديث صحيح طالما ان هو يفرق ويهتم ببيان العله اللي في المتن، اذا قال حديث صحيح يبقى في الحاله ديت يبقى ايه؟ توفرت فيه كل الشروط. نعم. وتقييده على الاسناد فقط، لما اسناده صحيح يجي يقصد الايه؟ الاسناد دون المتن. ومن عرف من حاله انه لا يصف الحديث دائما وغالبا الا بالتقييد، فيحتمل ان يقال في حقه ما قال المصنف اخرا. طيب، كلام الحافظ لمن عرف حاله بالاستقراء. الاستقراء طبعا عندنا استقراء تام واستقراء ناقص. الاستقراء التام يعني تتبع الحالات، لا تتبع جميع حالاته لا تنخرم. لكن الاستقراء ناقص يعني غالب حاله ان يفعل كده، احيانا لا يفعل، يعني ايه؟ احيانا لا يفرق. في هذه الحاله كلامه يحمل على ايه؟ الاستقراء التام وليس الناقص. اللي من عرف من حاله بالاستقراء يعني بالاستقراء التام ان الايه دائما ايه؟ في كل حالاته يفرق. طيب اللي بالاستقراء الناقص يعني غالب حالاته فالقول اللي ذكره ابن الصلاح هو الاولى في حقه، لانه لا تلازم بين الاسناد والمتن. طبعا قد يصح الاسناد ولا يصح الايه؟ المتن. تاكيدا لهذا الكلام يقول طاهر الجزائري في كتاب توجيه النظر، وهذا من الكتب الجيده، هو بيوضح قول ابن الصلاح. وقال بعض العلماء الذي لا يشك فيه ان الامام منهم لا يعدل عن قوله صحيح الى قوله صحيح الاسناد، لا يعدل عن قوله صحيح الى قوله صحيح الاسناد الا لامر ما. وعلى كل حال فالتقييد بالاسناد ليس صريحا في صحة المتن أو ضعفه، ويشهد لعدم التلازم ما رواه النسائي من حديث أبي بكر بن خلاد عن محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة تسحروا فإن في السحور بركة. ده مين اللي بيقوله؟ النسائي. قال هذا حديث منكر وإسناده حسن. الحاكم أيضا في المستدرك أورد غير حديث يحكم على إسناده بالصحة وعلى المتن بالوهاء لعلته أو شذوذه، وقد فعل نحو ذلك كثير من المتقدمين وممن فعل ذلك من المتأخرين الحافظ المزي فإنه تكرر منه الحكم بصلاحية الإسناد ونكارة المتن. يبقى خلاصة الكلام أن من علم من حال بالاستقراء التام التفرقة، ها؟ يبقى إذا قال حديث صحيح يبقى ده صحيح الإسناد والمتن، إذا قال إسناد صحيح يبقى إيه؟ ممكن يكون معل في المتن. ده اللي هو الإيه؟ التفرقة. وإن لم يكن علم من حاله هذا الأمر فقد قال عنه ابن حجر فيحتمل أن يقال في حقه ما قال المصنف آخرة. الأقرب أن نعتمد ما قاله عنه ابن الصلاح أولا لا آخرا. أولا نقصد به التفرقة بين حالي الإطلاق والتقييد، وذلك لأنه لا تلازم بين الإسناد والمتن، إذ قد يصح السند أو يحسن لاستجماع شرائط الصحة أو الحسن، ولا يصح المتن لشذوذ أو علة، وقد لا يصح السند ويصح المتن من طريق آخر. يؤيد ذلك أيضا أننا نخالف بحمل كلام ابن الصلاح الأخير بل نحمله على الأول، يؤيد ذلك أننا خالفنا ابن الصلاح واعتبرنا أن العلة في الحديث هي الأصل مع أنه ذكر خلاف ذلك. فالأولى في حق من لم يعلم عنه من حاله التفرقة أن نعتمد ما قاله ابن الصلاح عنه أولا. بعد كده بيقول لما بدأ يقول إيه الحديث الصحيح هو ما دار أي ما يكون رواده في جميع الطبقات على ما وصف من العدالة والإتقان. الكلمة دي كلمة ما دار فيها نكتة كده لطيفة، هو بيبين شرط الصحيح هو أن لا يوجد من بين رواده من ليس على ما وصف، هو يذكر بقية الشروط مدار إسناده على كذا كذا. بيجا إيه كلمة مدار يعني إيه الدور؟ الدور إن شيء يتوقف على شيء وشيء يتوقف على شيء، كأن فيها إيه دائرة كده. فمدار يعني عشان نقول حديث صحيح يعني الشرط يتوقف في هذا الراوي ان هو يكون فيه الصفات المذكوره، وايضا على هذا الراوي يكون فيه صفات وعلى هذا الراوي يكون فيه الصفات المذكوره، يعني هذه الصفات لابد ان تدور على جميع الرواه. لما اقول دارت المساله يعني كلما تعلقت بمحل توقف ثبوت الحكم على غيره فينقل اليه ثم يتوقف على غيره وهكذا. فلو انخرم تحقق الشرط في احد الرواه لانقطع الدور. اذا هذا الشرط ما دار يشعر باشتراطه الاتصال ام لا؟ هو طبعا شوف التعليق ايه، ما دار على عدل متقن واتصل سند، هي ايضا اشعار بالاتصال لان لابد ان تكون الدائره، ففيها اشعار ايضا بالاتصال. يا يعني إذا تحقق الشرط المذكور من صفات الرواة فلا بد من تحقق تمام الدور والاتصال ليحكم بصحة الحديث. بعد ذلك يقول: هو ما دار على عدل. العدالة طبعا أنا توقف معها عدة مرات، يعني العدالة فيها الكلام فيه طول، لأن هي شيء مهم جدا. أول شيء تعريف العدالة. تعريف العدالة، التعريف المشهور المتداول للعدالة هو تعريف ابن حجر، يعني يكاد يكون تطابق عليه كل من أتى بعده ويذكر في تعريف العدالة كلام ابن حجر. هو أيضا زي ما نشوف بعد كده مذكور أيضا ذكره بالمعنى الغزالي وغيره، فهو يعني يكاد يكون هو التعريف المشهور لتعريف ابن حجر في العدالة. هو ابن حجر لما يعرف العدالة يقول ايه: المراد بالعدل من له ملكة، او العدالة هي ملكة، العدل من له ملكة تحمل او تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. المراد بالتقوى، خلي بالك لان هذا التعريف ايضا يعني ناقص، المراد بالتقوى اجتناب الاعمال السيئة من شرك او فسق او بدعة. هذا الشروط ايضا في الايه، لان الايه هي العدالة ملكة تحمل على ملازمة التقوى. ايه التقوى؟ يعني ان يجتنب الاعمال السيئة زي الشرك الفسق البدع، يعني هذه ترك هذه الاعمال ايضا هي من الايه، من العدالة، من التقوى اللي هي العدالة، من شروط العدالة. معايا كده؟ الصنعاني ليه رسالة اسمها ثمرات النظر في علم الأصل، ثمرات النظر في علم الأصل، هي مطبوعة. فيعني تكلم على تعريف ابن حجر للعدالة في عدة مواضع من الكتاب مفرقة. والصنعاني في كلام ان هو زيدي او كان زيدي وتاب من هذا الامر، لكن هو ليه كلام يدل انه متاثر بالايه، بهذا بذاته، لكن هو طبعا ليه كلام جيد في العقيده وايضا ليه كلام جيد في الصحابه، لكن البعض قال ان هو تاب منه. المهم انا لا احب الاخوه تقرا هذه الرساله ان فيها كلام ايضا فيها تاثر به بالزيدية. فاحنا اخذنا يعني منه الكلام الجيد اللي هو يتفق مع الفكرة التي نريد ان نخدمها في النظر في تعريف ابن حجر للعدالة. اول اعتراض على تعريف ابن حجر للعدالة، دايما بيبقى فيه تلازم بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. في التعريفات كده بيكون في تلازم بين الايه؟ الاثنين، دايما العلماء يقدموا المعنى اللغوي وبعد كده يجيبوا بعدين المعنى الاصطلاحي، يكون في علاقه بينهم. واضح ولا مش واضح؟ طيب، هو ينتقد تعريف ابن حجر انه لا تلازم بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي او الشرعي للعدالة. يقول: تفسير العدالة بما ذكره الحافظ تتفقط عليه كتب الأصول، وإن حدث البعض قيد الابتداع، إلا أنهم اتفقوا أنها ملكة لآخر التعريف، وهذا ليس معناها لغة، ففي القاموس العدل ضد الجور، وهو إن كان كلامه في هذه الألفاظ قليل الإفادة، لأنه يقول: والجور نقيض العدل، يعني فيها دور. توقف الشيء على ما توقف عليه، فيها دور، لكن هو المهم هو بياخد بس إن العدل ضد الجور. النهاية في كتاب النهاية: العدل الذي لا يميل به الهوى، وهو إن كان تثميرا للعادل فقد أفاد المراد في غيرها، يعني متخلي عن الهوى. أيضا العدل الاستقامة، مبتدلين في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان أقوال. الرب يقول بعد ما ذكر عدة أقوال إنه عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط. يعني ده قريب من تفسيره إنه بالإيه؟ الاستقامة. قريب من تفسيره بالإيه؟ بالاستقامة. الاستقامة بعض الصحابة فسروها، طبعا الصحابة ده أهل لغة، فسروها بعدم الرجوع إلى عبادة الأوثان. أبو بكر أنكر عليه، قال من فسرها بعدم الإتيان بذنب، أقصد أبو بكر أنكر على من فسرها، يعني هم بعض الصحابة فسروا عبادة الأوثان فقط، يعني عاد يعني لا يعود إلى عبادة الأوثان، يعني كأنها شيء خاص. بعض الصحابة فسرها بأن العدالة بعدم الإتيان بذنب إيه؟ مطلقا. فقال أبو بكر حملتم الأمر على إيه؟ على أشده، يعني أنكر عليهم هذا إيه الأمر. هذا الأنكر عليه أبو بكر هو المعنى اللي يذكر ابن حجر. ليه؟ لأن لما يقول العدالة ملكة تحمل على ملازمة التقوى والسلامة من خوارم المروءة، يعني لا خلاص لا. يعني لازم يكون عنده التقوى يجتنب كل الإيه؟ المعاصي مطلقا، وعنده يسلم من جميع خوارم المروءة. فعلى ذلك لن يكون هناك إيه؟ عدل. لن يكون هناك عدل، واخد بالك؟ مع ان المعنى الاصطلاحي للعداله زي ما نشوف اللي هي مجرد ظن الصدق. انت ماذا تريد من الراوي؟ ان يحمل لك الحديث كما سمعه، واخد بالك؟ وليس معنى العداله كما قال اللي هو شخص لا يذنب يسلم من كل الشرك والبدع وكذا، واخد بالك؟ المهم ان هو بس في البدايه قال ان المعنى اللغوي للعدالة مش هو المعنى اللي ذكره ابن حجر، يعني ان هي العدالة ليس فيها الملكة، ليس فيها الهيئة الراسخة في القلب اللي تحمل على هذه الامور، ليست هذه هي الايه؟ العدالة. ولي تعقبات اخرى كثيرة. ايضا انتقد العدالة بالملكة المذكورة، يقول تفسير العدالة بالملكة المذكورة ليس معناها في الايه؟ في اللغة. طبعا ولا أتى من الشارع حرف واحد يفيد أن هذا هو إيه معناها. وأشهدوا ذوي عدل منكم ممن ترضون من الشهداء، ده كأنه تفسير للعدل. المرضي من تسكن النفس إلى خبره، حتى يعني برضه في جزئية أن بعض العلماء يقولوا أن العدالة غير الشهادة، أو الرواية غير الشهادة، فإيه في قياس مع الفارق للعدالة على الايه؟ او الرواية على الشهادة. المهم يعني حتى هو بيقول يعني ايه؟ ممن ترضون من الشهداء، اللي ترضوه من الشهداء انك انت تقبل ايه؟ تقبل خبره. تذكر النفس الى خبره ويرضى القلب ولا يضطرب من خبره ويرتاب. ومنه تجارة عن تراض، فالعبد من اطمأن القلب الى خبره وسكنت النفس الى ما رواه. واما القول بانه من له ملكه، او الملكه اللي هي كيفيه او هيئه راسخه تصدر عنها الافعال بسهوله يمتنع بها عن اقتراب كل فرد من افراد الكبائر وصغائر الخسه، واخد بالك؟ زي سرقه لقمه، البول في الطرقات وهكذا، واكل غير السوقي فيه، يعني ياكل في الطرقات فيه، فهذا تشديد في العدالة لا يتم إلا في خصوص المعصومين وأفراد من خلص المؤمنين، بل قد جاء في الأحاديث إن كل بني آدم خطاء، وأنه ما من نبي إلا عصى أو هم بمعصية، فما ظنك عمن سواهم؟ وحصول هذه الملكة في كل راو من رواة الحديث عزيز الحصول لا يكاد يقع، ومن طالع تراجم الرواه علم ذلك، وانه ليس العدل الا من قارب وسدد وغلب خيره شره. في واحد اسمه حاتم العوني، ليه رساله اسمها خلاصه التاصيل لعلم الجرح والتعديل، انتقد هذا التعقب من الصنعاني على ابن حجر. انتقد التعقبات. فيقول تعريف العدالة على الإطلاق ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. وتعريف العدالة بتلك الملكة ليس عليه انتقاد في نظري، لأن تعريف العدالة بذلك ليس هو تعريف العدل. شوف خلي بالك من كلامه عشان احنا نرد عليه. فتعريف لأن تعريف العدالة بذلك ليس هو تعريف العدل، فمن كانت له تلك الملكة لا يلزم من اتصافه بها أن يكون معصوما. فمن كانت له تلك الملكة لا يلزم من اتصافه بها أن يكون معصوما، فقد يخالف صاحب الملكة ملكته أحيانا، وقد يتجاوز ذو السجية سجية كما قيل في بيان ذلك، لكل جواد كبوة ولكل سيف نبوة. وعليه فإني لا أرى أن هناك فرقا بين تعريف العدل بصاحب تلك الملكة وتعريفه بأنه من كان الغالب عليه فعل الطاعات وترك المعاصي، أو بأنه من غلب خيره شره. يقول ثم أن هذه الملكات والسجايا تتفاوت في القوة والتمكن، ودي عبارة جيدة، عبارة كويسة، أن العدالة تتفاوت، ونحن هنعمل بحث عليها بعد كده، أن العدالة متفاوتة ولا درجة واحدة، هنتكلم عنها إن شاء الله. ثم أن هذه الملكات والسجايا تتفاوت في القوة والتمكن، فليس كل من كان الجود سجيته يبلغ مبلغ حاتم الطائي، ولا كل من كانت التقوى والمروءة ملكة له بلغ مبلغ أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وهذا هو مقتضى اعتقاد أهل السنة بأن الإيمان يزيد وأن أصحابه فيه متفاوتون. ثم قال لآخر كلامه، يعني تعريف العدل من كانت له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، وهو المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. هذا التعقب على اعتراض الصنعاني فيه نظر، لأن من عرف العدالة بهذه الملكة أو عرف العدل بمن له هذه الملكة فقد قصد وجود ملزوم ذلك من ملازمة التقوى والمروءة، بمعنى أنه لكي يصح وصف صاحب هذه الملكة بالعدالة فلا بد أن تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. ما هو يذكر هذه الشروط حتى تتحقق، اللي تتوفر فيه الشروط يكون عدل، اللي لا تتوفر فيه الشروط لا يكون عدل. خد بالك، فإن اختل هذا الحمل فقد اختل وجود العدالة، وعلى قدر هذا الاختلال يكون الاختلال في الوصف بالعدالة. والمقصود هنا بيان العدالة التامة المطلقة، يعني نتكلم على من شروط الصحيح الإتقان. الإتقان ده درجات ولا مش درجات؟ الحفظ درجات ولا مش درجات؟ درجات. إيه شرط الصحيح؟ إن يكون حفظه قليل يهم كذا، ولا يكون حفظ إيه؟ تام. طب العدالة تتفاوت. نحن نقول أن من شرط الصحيح إن يكون تام الحفظ، تام العدالة. فهو يعني تعقبه ان لا يشترط ان هو يكون تام الايه العداله، فاهمين ولا لا؟ يعني كان هو بيقول لا احنا العداله متفاوته، ومش معنى ان احنا نقول ان الروا عدل، ده كلام حاتم العوني، كانه بيقول ان معنى ان هذا الراوي ها عدل مش معناه ان يكون تام العداله، لا ده ممكن يكون ايه يغلب خيره وشره او كذا وكذا، فهذا تعقب الصراحه ليس بشيء. لا احنا بنتكلم على شرط الايه الصحيح، ان يكون تام الضبط، تام الايه العدالة. وحتى لو فعل يعني لم يرتكب، احنا بقى كلامك ده احنا ليه هنشوف بعد كده ان روية عن اهل البدع، روية عن من كان يكتب الخمر، روية عن من يسب الصحابة، هل يعني دول عدول ولا مش عدول؟ لو احنا قلنا ان هم عدول على هذا فاسم عجل لا يصح، لما ده ما عندوش سلامة من فسق ولا سلامة من البدعة، ها؟ يبقى ده صح انه عدل. فيبقى هو لما قال لا، يعني هو كل الامور يا جماعه ان العداله بالشروط اللي حطها ابن حجر لابد ان تتوفر في شرط الصحيح. ماشي تقل في الحسن، تقل في الضعيف اللي يتقوى، لكن في الصحيح لازم يكون ايه؟ تم العداله. هو الصنعاني قال يعني خلي بالك يعني ان يكون تم العداله هذا غير موجود. وحتى الصنعاني يعني حتى كلامه ان هو برضه بيميل الى في قسمين في العداله، في عداله دينيه وعداله في الروايه. احنا بنتكلم على العداله الدينيه، مش كلام ابن حجر على العداله الدينيه، كان بيتكلم على عداله الروايه اللي هي مظنه الصدق. حتى هو يعني يكاد يكون الصنعاني في رسالته والكلام اللي هو قاله الان عايز حتى في عداله، العداله الدينيه ما تكونش العداله الدينيه اللي هي ايه؟ تامه، لا ده ممكن يكون ايه؟ يعني يغلب خيره وشره، واخد بالك؟ عنده بعض الاشياء هنحوش منها بعض الامور كده، واخد بالك؟ لكن انا افرق بين العدالتين. وننتبه من الكلام ده، نفرق بين احنا اللي قال ابن حجر على العداله، هذه العداله الايه؟ تنفع في العداله دي، حتى في العداله الدينيه برضه تيجي عندنا عدل. لكن في العداله في الروايه الشروط اللي قالها دي لا تنطبق على اي شخص، ولا بد من حدها حتى نروي حتى ان احنا نعدل الروايه بتوع البخاري. حتى اقول فين ولا فاهمين؟ ماشي، بس احنا خلينا واحده واحده، ماشي كده؟ ماشيين كده معايا؟ طيب المهم ان ايه؟ ان تعقب حاتم العوني الشيخ حاتم على الصنعاني يعني شايف ان هو ايه؟ تعقب ايضا لا يحل الاشكال. يعني ايضا لا يحل الايه؟ الاشكال. في تعقبات قويه بقى في التعريف. قبول ان هم يقبلون روايه فاسق التصريح. طبعا في فاسق تاويل وفاسق تصريح. فاسق التاويل ده ممكن يكون له عذر. يعني تأول، لكن فاسق التصريح ده ملوش عذر، متعمد. فاسق. تقبل روايته ولا تقبل روايته؟ عد ولا غير عد؟ على تعريف ابن حجر عد ولا غير عد؟ غير عد. فاسق تصريح. لكن نجد الآن أنهم يقبلون لفاسق التصريح. يقول الصنعاني الإشكال عليهم في قبول رواية الرافضي الساب للصحابة والناصري الساب لعلي، مع عدم مع عجزهم ان سب الصحابه من الايه؟ الكبائر. مفسق ولا غير مفسق؟ مفسق. فاذا قبلوا فاعل الكبيره وليس الا لظن صدقه، مع ان مرتكب الكبيره فاسق تصريح ولا تاويل؟ فعل الكبيرة فاسق تصريح ولا تأويل؟ تصريح. ده متعمد فعل المعصية. وبيقول وقد سبق في تفسير العدالة أنه لابد من السلامة منه، من اللي هو إيه؟ الفسق. وقد نقل الإجماع على عدم قبول رواية الفاسق فاسق التصريح كما في الفصول إيه وغيره. شوف الاستدلال. واستدل له صاحب الفصول بقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ. يبقى احنا عندنا إجماع على عدم قبول رواية فاسق التصريح. في إجماع على عدم قبول رواية. الآية دي: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ويقول: وأصاب في الاستدلال بها على ذلك، لأن سبب النزول قطعي. نزلت في الوليد بن عقبة. الوليد بن عقبة كان يشرب الخمر. ثبت عنه شرب الخمر. فينزل فيه. فيدخل فيه تمام ولا ما يدخلش؟ يدخل يعني فاسق ولا مش فاسق؟ فاسق. لأن سبب النزول قطعي. انه وجدوا خمرة من عبد البر والذهب ايضا ذكر الذهب. لكن الايه دي ان جاءكم فاسقكم بنبأ فتبينوا نرد ولا نتبين، ممكن يكون صدق ولا مش ممكن يكون صدق، ممكن يكون صدق. يعني اذا جاء شخص اخر يقويه نقبل ولا ما نقبلوش؟ نقبله. امال ايه الاجماع على عدم قبول روايه فاسق التصريح؟ ها يعني الاجماع على عدم القبول، يعني خبره ضعيف لا تقوى، لا نقبل خبره. لكن الآية يعني هذا الدليل، هذه الآية فعلا هي في فاسق اللي هو شرب الخمر، فاسق التصريح. طب تدل على عدم قبول ولا ان احنا نتبين؟ يعني يقبل ولا لا يقبل؟ ممكن يقبل مع التبين، يعني نتوقف فيه لحد لما نشوف ايه، نتثبت في قراءة ثانية ايه فتثبته مش كده؟ ايه الآية دي دليل تقوي أن العدالة لا يشترط لها أو ليس من شروط العدالة السلامة من الفاسق. ليس من شروط العدالة لأن دي نزل في الفاسق وما تردش خبره وممكن يقبل، وإذا تبين أنه صواب يقبل. معايا ولا مش معايا؟ مش مردود، هو نتوقف فيه. ماشي ماشي. طب جاء شخص اخر مطلوب، خلي بالك فيه انت في المصطلح تلاقي في حديث ضعيف ما يتقواش ابدا، وفي حديث ممكن يتقوى. فاحنا الحديث اللي نتوقف فيه ده ممكن ايه؟ يعني حديث المجهول لو جاء الواحد يقوي، لكن ده مردود ما يتقواش. معايا؟ ما هو جاي اهو. فإن قلت قد وقع الإجماع على عدم قبول خبره، لن نقبل خبر، لا نقبل خبر هذا الفاسق ولا رده، فكيف نافى الإجماع الآية؟ قل بكلام الصناد لا نسلم الإجماع. كيف وهؤلاء الأئمة أئمة الحديث رووا عن فساق التصريح الذين يسبون الشيخين ويسبون عليا وغيرهم، وحينئذ فلا بد من تخصيص الكبائر. واحنا ماشيين واحده واحده، يعني ايه الاجماع على عدم قبول فاسق التصريح؟ نطلع منه الناصبي والرافضي اللي بيسب الصحابه. ليه؟ لان روي لهم في الصحيح، وان علماء الحديث يبقى اذا الحديث اللي الاجماع هذا نقول ان هو ايه، نطلع منه من الفسق من الكبائر اول شيء هنطلع منه ان ما يكونش يسب الصحابه، ونقول ان الاجماع مستقيم. بس ما يجيش مقصود به من سب الصحابه. يقول او من سب المسلم عموما، يعني يقول من هنا تزداد بصيره في ان رسم العداله بذلك الرسم لا يتم في حق الرواه، وأن المرجع ليس إلا في ظن الصدق. فإن قلت قد أفطر الله تعالى شهادة القاذف، فقال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، والقذف كبيرة فيلحق به سائر الكبائر في عدم القبول، لأنه هذا اللي مرتكبها فاسق. يعني قلت ده بس خلصت. أما أولا فإنه قياس فاسد لا تقبله شهادة في القدر خاصة بالخاصة، القص عليها غيرها ما يصحش، لا يصح إن احنا نقيس حد على حد. ولأنه أيضا مصادف لآية الإيه؟ التبين، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، يعني ممكن خبره يقبل، لكن دي لا تقبله لهم شهادة أبدا، يعني لا يقبل خبره. يعني بهذه الآية لا يقبل خبر القاذف ابدا مهما قواه، لا يتقوى. فاهم كده الجزئيه دي؟ يعني خبر القاذف لا يقبل ابدا. لكن الايه بتقول ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني لو طلع ممكن حد قواه نقبله. يبقى في ايه؟ الجواب يقول ده خاصه بالقدر. وثانيا انه لا قياس لكبيره على كبيره لعدم معرفه الوجه الجامع، والا لازم ايجاب حد القصد في كل كبيره بالقياس عليه. فالحق ان القصد لعظم حرمه المؤمنات وهتك حجاب عفتهن كانت عقوبه القاذف شديده في الدنيا بامرين: جلده 80 ثم اسقاطه عن قبول الشهاده ولو في حبه خردل فلا يلحق به غيره. فان قلت وكيف يعرف ان المخبر يفيد خبره الظن؟ فانه انما يعرف ذلك من خالط المخبر. قل ما يعرف به عداله المخبرين الذين لم يلقهم المخبر له يعرف صدق المخبرين، فان معرفه احوال الرواه من تراجمهم تفيد ذلك. يجي احنا في هذا التعقب ان جاءت بعض الادله تدل على قبول روايه فاسق التصريح. ماشي فيه ان القاذف، وخلي بالك والكلام ده لم يذكر الصنعان، يقول القاذف ايضا ده لا تقبل له الشهاده، وقياس الروايه على الشهاده تسمع الفارق ايضا. قياس الروايه مع على الشهاده تسمع الفارق. يعني ان كنا بذلك هذه فيها الشهاده ليست في الروايه. في فرق بينهم، في فروق كثيره حوالي 10 فروق. واخد بالك؟ ف السماحي محمد في منهج الحديث ذكر الفرق بين الروايه والشهاده. المهم ان هذه ايضا في الشهاده وليست في الروايه. جاءت بعض عند اهل الحديث، اهل الصنعه، اهل الشأن، قبلوا روايه بعض الايه؟ فساق التصريح، زي شارب الخمر، زي تاب الصحابة. يبقى الصحيح ها ان احنا نقول ليس كما يقول الصنعان ان خاص ان بالقدر، نقول ان الاولى ان نحذف رسم الايه ارتكاب الكبائر من رسم البدع، من رسم الايه العداله او الفسق. نحن ليه؟ لان ثبت ان بعض الفساق اللي يرتكبوا الكبائر ها تخبر روايتهم ويروى لهم في الايه في الصحيحين. خلي السؤال ده بعد كده. قول طيب ايه سؤال؟ هو يقول ما صحش اجماع. يقول كيف صح اجماع واخد بالك؟ وان العلماء من القدم على خلافه. ايوه. سيد عمر كان يتثبت. لا دي موضوع دي الفرق بين الروايه والشهاده نذكرها فيما بعد. نذكر الفرق بينهم من فروق كثيره. واخد بالك؟ هو كانوا بيجيبوا 2 شهود، يعني عشان يقبل منه كان يجيب 2 شهود. دي شهاده مش روايه. لا هو اصلا يعني بص يا جماعه، القران اصلا ثابت بالتواتر. القران اصلا ثابت بالتواتر، يعني هي الايه دي كانت عند خزيمه بس هو قبلها منه لما هو اتى بها، كان 2 جابوها، كان 2 جابوها من الصحابه، لكن القران كله ثابت بالتواتر، وكان كتير من الصحابه حافظينه واخد بالك، وثابت بالتواتر من غير ال. طب نكمل. طيب الاعتراض الرابع، تعريف التقوى. الصنعاني يقول طبعا في رسم الحافظ للتقوى قصور، فإن فيها اجتناب المحرمات. بس يعني هو لما ذكر التقوى قال إيه؟ يعني ذكر إيه؟ اجتناب المحرمات بس؟ أي المحرمات بس. طب ما هي التقوى المفروض يكون فيها إيه؟ فعل الواجبات، مش كده؟ يكون فيها اجتناب المحرمات وفعل الواجبات. هو اقتصر على اجتناب المحرمات، فلا بد من إضافة فعل الايه؟ الواجبة. البعض فسر التقوى انه يحترز عما يذم شرعا. يحترز عما يذم ايه؟ شرعا. طبعا يذم لفعل المحرم او ترك الواجب، معايا؟ يذم على ده او ده، فايه؟ شمل الايه؟ الامرين. تعالى في بحث ثاني قوي في ذكر الصنعاني في اعتراض يعني الاعتراض الخامس العلاقة بين العدالة والبدعة، علاقة بين العدالة والبدعة. يقول ابن حجر في النخبة: قسم البدعة إلى قسمين، إلى ما يكون بمكفر أو بمفسر، واختار في شرحها أن الأول اللي هو بإيه؟ بمكفر، لا يكون قادحا في الراوي إلا إذا كان ردا لأمر معلوم من الدين ضرورة أو عكس، يعني إثبات لأمر بالضرورة ليس من الإيه؟ من الدين. وإنما فسرنا العكس هذا لأن ذكر الاعتقاد لا دخل له في كون الفعل بدعة، فلا بد من حمله على إثبات أمر ليقابل إنكار أمر، يعني معلوم من الدين بالضرورة. المهم إن إيه؟ ابن حجر قسم البدعة إلى بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. البدعة المكفرة قال إن هي الأصل إن هي إيه؟ إن البدعة نفسها لا تكون، البدعة المكفرة لا تكون. طب هو ليه بيقول كده ابن حجر؟ يقول ذلك لأن يقول لك إن بعض الطوائف يكفروا بعضها البعض، بدعة مكفرة، واخد بالك؟ يكفروا بعضهم البعض، فلو أخذنا بقول هذا بهذا لإيه؟ لتعطلت الأحاديث. فقال: نحن نقول أن البدعة لابد أن تكون بدعة يعني متفق على التكفير فيها، واخد بالك؟ أن تكون بدعة معلوم من الدين بالضرورة، رفض أمر معلوم من الدين بالضرورة، أو عكسه، يعني أثبت أمر معلوم من الدين بالضرورة لا ليس من الدين. المهم أن ابن حجر اعتبر أن البدعة المكفرة لا تطعن عن في الإيه؟ الراوي إلا إذا كفر، إلا إذا كفر، يعني خرج برا الأمر. حتى هو بيقول لك يعني من كان بهذه الصفة فهو كافر، لرده ما علم من الدين ضرورة أو إثباته ما ليس منه ضرورة، وكلا الأمرين كفر، وإنه تكذيب للشارع، يعني هذا إيه؟ هذا كفر، فهذا ليس من محل النزاع، إذ النزاع فيه مجرد الابتداع لا في الكافر الكفر الصريح، فلا نزاع فيه. وإن كان من هو بهذه الصفة فقد جاوز رتبة الابتداع إلى أشر منه، وأنه لا يرد من أهل ذلك القسم إلا هذا، يعني إذا كان لا يرد إلا الكافر، عرفت أنه لا يرد أحد من أهل هذا القسم، وأن كل مبتدع مقبول. واضح الكلام؟ قول. بس استنى بس، انت مستعجل، احنا خلينا في الجزئيه دي. يعني اول جزء ابن حجر قسم البدعه الى بدعه مكفره بدعه مفسقه. البدعه المكفره هو قال دي ايه؟ لا يرد من اجل البدعه، يرد من اجل ايه؟ الكفر، مش كده؟ يبقى اذا خرج الموضوع بره الايه؟ البدعه، يعني ده كفر خلاص. يبقى ده اول تعقب ابن حجر لما بيتكلم على معنى الكلام ده ايه؟ ان ممكن يكون واحد مبتدع بدعة غير مكفرة يقبل ابن حجر، مع ان هو في العدالة في رسم العدالة ان هو ايه؟ يخلو من الايه؟ من البدعة، مش كده؟ بس استنى بس، واضح كده؟ يبقى ده اول ايه؟ يبقى دي كانها مش بدعة، البدعة المكفرة، البدعة حتى لو وصلت لمكفرة او بعض قال ان هي مكفرة ولكن ليست يعني اتفق على تكفيره يقبل الرواية، واخد بالك؟ طبعا الكلام ده هو هيرد في البدعة الايه؟ المفسقة. يقول: اما ما يكون ابتداعي بمفسق فقد اختاره لنفسه ونقله عن الجماهير انه يقبل ما لم يكن داعية، يعني ابن حجر يقبل رواية المبتدع ما لم يكن داعية وهو فيما يؤيد بدعته، وحينئذ فرده لأجل كونه داعية إلى بدعته لا لأجل بدعته، يعني كأنه في الحدين ما ردش من أجل الإيه؟ البدعة، لا من أجل أنها تكفره ولا من أجل أن هي إيه؟ بدعة تفسقه، وإنما لأجل إيه؟ أنه يدعو. يعني مرة مرة ترده، مرة انه هو دعا اليها فرده. يبقى كأن ابن حجر لا يرى البدعة من الايه، من خوارم المؤمن من تقبح بالعدالة. فتحصل، شوف تحليل الصنعاني الكريم، فتحصل من هذا ان كل مبتدع مقبول سواء كان بمكفر او بمفسق، واستثناؤه لمن رد ما علم ما علم فاثبت من الدين ضرورة او زاد فيه ما ليس بضرورة، ليس لاجل بدعته بل لرده واثباته ما ليس من الدين ضرورة. وكذا رد الداعية لاجل دعوته لا لاجل بدعته، والكل ليس من محل النزاع. ثم لا يخفى ان الحافظ واهل مذهبه لا يرون التكفير بالتأويل، فكأنه قسم البدعة على رأي غيره. مش مشكلة الجزئية دي، يكفر بالتأويل ولا بالتصريح مش مشكلة، المهم ان ايه، يعني نركز ان كأن ابن حجر لا يرى البدعة بذاتها برد العدالة، تقدح في العدالة. ثم قال مسألة قبول كافر التأويل وفاسق، مش مشكلة. ثم قال، قال في الزواجر الصنعاني، يعني يقول ايضا قال ابن في الزواجر: وقد عد شيخ الاسلام الصلاح العلائي في قواعده والجلال البلقيني وغيرهما البدعة من الكبائر، ولفظ الجلال في تعداد الكبائر السادسة عشر البدعة، وهي المراد بترك السنة. إذا عرفت هذا فلا يخلو إما أن يقول قائل المبتدع عدل، وإن ابتداعه لا يخل بعدالته، فهذا رجوع عن رسم العدالة بما ذكره في هذه الأحاديث وأقوال العلماء منادية على أن الابتداع من الكبائر، وقد رسموا الكبيرة بما توعد عليه بخصوصه وهو صادق على البدعة. ومن هنا ينقدح لك أن من حذف البدعة من رسم العدالة فلدخولها في لفظ الكبائر. يعني حتى عايز يعني إيه الصنعاني يريد أن يلزم من لم يذكر البدعة في قيد العدالة أنها تدخل في الإيه؟ في الكبائر. الكبائر ما هي أيضا من الإيه؟ من الكبائر. فيريد أن يدخلها في الكبائر ليفسد الإيه؟ التعريف. يجي تعقب قبل ذلك إن إيه؟ بعض الكبائر يصدق بها وتقبل روايته إن هو يكون إيه؟ ها؟ يشرب الخمر. ها؟ سب الصحاب. مش كده؟ قال لك يجي الحب دول من إيه؟ من الكبائر، من الفسق. الآن حاسب الإيه؟ البدعة. واخد بالك؟ حاسة من الايه؟ من الفسق. طبعا مسألة شرب الخمر ده يقص عليها اي كبيرة اخرى. زينة وكذا وكذا، يعني كل اي جاي ايه؟ يقول: ومن هنا ينقضح لك ان من حذف البدعة من رسم العدالة فلدخولها في لفظ الكبائر المذكورة في الرسم، او يقول انها تدخل بالعدالة، فهذا يعود على شرطية العدالة في الراوي بالنقل. مش كده؟ هو يريد ان يؤكد هذا الكلام يعني. طيب في مسألة يعني برا تعقب ابن حجر شيء بشيء يذكر. المبتدع الداعي الى بدعته. المبتدع الداعي الى بدعته. ايضا هو يقول الصنعاني في ثمرات النظر: سبقت الإشارة إلى أنهم قد استثنوا من المبتدعة الداعية، فقالوا: ولا يقبل خبره. قال في التنقية: فإن قلت ما الفرق بين الداعية وغيره، قلت: ما أعلم أنهم ذكروا فيه شيئا، ولكن نظرت فلم أجد غير وجهين، أحدهما أن الداعية، يعني هو معنى الكلام اللي هو عايز يعني عايز يريد أن يذكر علل قبول رواية الداعية غير الايه؟ الداعي، المبتدع غير الداعي، أو يذكر علل لرفض الايه؟ المبتدع الداعي. أول شيء أن الداعية شديد مالت قلوب الناس إلى ما يدعوهم إليه. فربما حمله عظيم ذلك على تدليس أو تأويل، يعني إيه؟ يروج لبدعته حتى يقبلها الناس. الوجه الثاني أن الرواية عن الداعية تشتمل على مبتدا، وهي إظهار أهليته للرواية، وأنه من أهل الصدق والأمانة، وذلك تغرير لمخالطته، واخد بالك؟ ففيه إفساد للعامة. وعرف إن هو يعني هيجلس يروي عن شخص، يجلس في مجالسه، يأخذون عنه العلم، يعني إيه؟ يرغبون العامة من إيه؟ من أخذ عنه، فيروج على العامة إيه؟ بدعته. يجي أول شيء إن هو نفسه قد تغريه بأن يروج لبدعته ببعض الأحاديث، فلذلك يحتاط لعدم قبول ما يتعلق ببدعته. أو الأمر الثاني أنه يعني فيه ترويج له عند العامة المبتدأ، فيه ترويج غير الداعية، المبتدأ غير الداعية، هو مش بيدعو للبدعة، واخد بالك؟ مبتدأ في نفسه لا يدعو إيه لبدعته، فدي غير مسألة الإيه الداعي، فلا نجعل العامة يقبلون عليه فيدعوهم إلى إيه؟ إلى بدعة. الجواب عن المعنى الأول، لأنه بعد شوية هيرد هذا الكلام، يعني هذا الكلام مشهور ابن حجر عن الجمهور أنه يفرقون بين الداعية وغير الداعية، هو هيرد. طب نرده، نذكر العلتين دول، يعني سبب عدم قبولهم ليه أمرين، نشوف هو يقول إيه عن هذا إيه لو. الجواب عن الأول أنها تهمة ضعيفة، اللي هي أن هو يروج يعني. يعني لا نقبل روايته غير انه يروج لبدعته بهذه الاحاديث التي تؤيد بدعته. يقول هذه تهمه ضعيفه لا تساوي الورع او المانع الشرعي الذي يمنع ذلك المبتدع المتدين من الفسوق في الدين وارتكاب دناءة الكذب الذي يتنزه عنه كثير من الفسقه المتمردين. كيف والكاذب لا يخفى تدويره، وعما قليل ينكشف تدليس وتغرير ويفهمه النقاد. خلي بالكم يا جماعه ان لو ثبت ان راوي، يعني حتى خلي بالك لما نقول المدلس اذا صرح بالتحديث يقبل، ما التدليس اقول كذب اخفاء عين، يعني التدليس كذب، لكن ها مش كذب طيب، لكن هو خلي بالك لو صرح بالتحديث يقبل الرواية ليه؟ طب هو ممكن يقول سمعته خلاص، خلي بالك لانه لو خد كذاب لا تقبل له روايه. لو عرف انه مره كذب وقال انا مثلا سمعت من فلان وهو لم يلقى هذا الشخص ولم تثبت لقيا بينهم وهنا لم يسمع منه، فيغيروا ترجمته من مدلس يعني يقبل احيانا لكذاب. فعمليه الكذب في الحديث دي هما الرواية كده، يعني في ثوابت ان هو مش هيكذب عشان ما تردش الرواية. فواحد مبتدع لو روى ما يروج بدعته وعرف ان هو كذاب هيقوشه كلمة انه عنده بدعة مثلا الغلو والتشيع كذا ويحط له كذاب، يبقى كده ايه؟ انتهت كل الرواية. فهم كان عندهم وازع ديني وايضا عندهم خوف من انكشاف حالهم او وصفهم بالكذب، فكانوا لا يكذبون في الرواية لا فيما يؤيد ولا فيما يعارض. واخد بالك؟ يجي عملية ان احنا نخاف احسن كذا، هو لو ثبت كذبه لا تقبل روايته لا فيما يؤيد ولا فيما ايه لا يؤيد. يجي ده الكلام على الايه الاول. الجواب عن الثاني ان نقول ان اما ان يقوم الدليل، ايه هو الثاني طيب؟ ترويج العامة. إما أن يقوم الدليل الشرعي على قبولهم أو لا، إن لم يدل على وجوب قبولهم لا نقبله دعاء أو غير دعاء، وإن دل على وجوب القبول لم يصلح ما أوردوه مانعا من امتثال الأمر ولا مسقطا. واخد بالك؟ يعني هذه ليست عله ان احنا نروج العام ولا نروج العام، يدعو ولا لا يدعو، المهم ان هو ايه؟ ها؟ صادق ام غير صادق. يقول: فعلمت من هذا كله قبول من لم يتهم بالكذب، وعدم شرطية العدالة بالمعنى الذي أوردوه، وهو أنه لا يرد لا يرد من المبتدع إلا من أجاز الكذب لنصرة مذهبه كالخطابية. ماشي كده؟ طبعا المسألة دي مسألة كانوا يكذبون يستحلون الكذب. طبعا المسألة دي مسألة جديدة وصعبة، احنا عارفين كلنا قبل ذلك أنه إيه؟ نفرق بكلام ابن حاجة كلام الجمهور ان احنا نفرق بين الداعي وغير الايه. تعالى يعني ايه يعني نضغط على هذه الايه الجزئية اللي هي قبول رواية المبتدع الداعية ها ما لم يستحل الكذب. طب ما استحل الكذب ده يبقى مش عدل، احنا ده كل ده كل هذا ما ندور عليه عشان نثبت ان العدالة هي ايه مظنة الصدق. اخراج الشيخان لبعض المبتدع. في البخاري من المبتدع أمم لا يحصون، وفي غيره من الأمهات. وناهيك أن البخاري أخرج لعمران ابن حطان، ده كان خارجي مادح لقاتل علي، هي حديث مشهورة في هذا الأمر، وأخرج له البخاري لما تطلع كده عمران ابن حطان واخذلك وكان خارجي مادح لقاتل علي ها تجد ان البخاري يرويه. وعملية ان هو مادح يعني ايه يعني ده وابياته كمان مشهورة. واخرج البخاري وابو داود والترمذي لعمران بن مسلم القصير قال يحيى القطان كان يرى القدر وهو مستقيم الحديث. واخرج الستة للفضل ابن دكين وهو شيعي. واخرج الستة لابي معاوية الضرير قال الحاكم احتج به وقد اشتهر عنه الغلو. اي قال الذهبي غلو التشيع وقد وثقه او غلب التشيع وقد وثقه العجلي. واخرجه ايضا لعلي بن ثابت وقد قال فيه ابن معين شيعي مفرط. وقال الدارقطني رافضي قال. واخرج البخاري لابراهيم بن طهمان وقد رموه بالارجاء. واخرج البخاري لاسماعيل بن ابان وهو احد شيوخي. احنا بس احنا كده بنفك امثله للايه للمبتدع حتى عموما وبعد كده نشوف الايه الداعيه. وهو احد شيوخي قال الجوزجاني كان مائلا عن الحق ولم يكن يكذب في الحديث. قال ابن عدي يعني ما عليه الكوفيون من التشيع. ابن حجر يقول الجوزجاني كان ناصبيا منحرفا عن علي وهو ضد الشيعي المنحرف عن عثمان. والصواب موالاتهم جميعا ولا ينبغي لنا تسمع قول مبتدع في مبتدع. انتهى كلامه. اخرج الشيخان جايلو بن عايز ابن مدلك وثقه ابن معين وابو حاتم والعجلي وغيرهم وكان مرجئا. هم يعني يا جماعه ان في جماعه بعضهم قدري بعضهم مرجئ بعضهم شيعي بعضهم ناصبي غال بعضهم خارجي اخرجت احاديثهم في الصحيحين وفي كتب الايه السنه وحكموا بصحه احاديثهم مع ما عندهم من الابتداع. طبعا ده دليل على ايه؟ على ان اتفاق المحدثين واهل الصنعة على ان عمدة قبول الرواية وعلتها حصول الظن بصدق الراوي وعدم تلوثه بالكذب. الا ترى قول مالك في جماعة لا عدالة لهم لان قالوا كانوا يقولون لان نخر من السماء الى الارض اسهل علينا من ان نكذب. ماشي كده؟ يقول وكذا توثيقهم لجميع من سمعت من ذكرهم لعظائم بدعهم وما ذلك إلا لأن المدار على ظن الصدق لا غير. وكذاك بقول ابن حجر أنه لا أثر للتضعيف مع ظن الصدق والضبط. وإذا عرفت هذا اتضح لك ما في رسم الصحيح والحسن من الاختلال، حيث أخذوا عدالة الراوي شرطا فيهما وفسروا العدالة بما لا بدعة معه، ووصلوا إلى محل التصحيح والتحسين فحكموا على أحاديث المبتدعة بهما، يعني بالصحة وبالإيه وبالحسن. وقد أطبقت على تلك الشريطة كتب أصول الحديث وأصول الفقه وهكذا. طيب تعالى نشوف إخراج البخاري ومسلم وغيرهم لبعض المبتدعة فيما يؤيد بدعته أو فيما يتعلق ببدعته. روى أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن علي بن ثابت عن زر قال، ده في مسلم، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. علي ده بفضل إيه ده؟ بفضل علي. عدي قال عنه الذهبي: ثقة لكنه قاص الشيعة وإمام مسجدهم بالكوفة. قاص الشيعة يعني اللي بيقعد إيه؟ يقص حكاوي الشيعة، يعني ده داعية ولا مش داعية؟ إمام المسجد كمان. شيخ عبد الله السعد كان ليه يعني مبحث جيد عن علاقة العدالة بالبدعة، وكلامه يعني كلام قوي يؤيد ما ذكرناه، يؤيد ما ذكرناه، وذكر الخلاف في هذه المسألة، وأيضا مرجح نفس الايه؟ رجح نفس الترجيح، وهو ذكر يعني كلام أنا أترك لكم تقرأوه فيما بعد، واخد بالك؟ هو يؤيد نفس الكلام، لكن يعني حتى لا نطيل عليكم لا نذكر هذا الايه الكلام، لكن أختم بكلام أبو بكر كافي في لي رسالة اسمها، ورسالة دي رسالة أظن رسالة ماجستير بتاعته، منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها من خلال جنب، رسالة ممتازة. هو يقول ذكر أقوال، هم اختلف العلماء على خمس أقوال في رواية الإيه؟ المبتدأ. خمس أقوال. هو ذكر الخمس أقوال، واحنا طبعا لما يجي باب المبتدأ هنذكرها ونناقش الأقوال، لكن احنا الآن إيه؟ ضرب الأقوال. قال: إذا تأملنا رجال البخاري نجد جملة كبيرة منهم ممن رموا ببدعة اعتقادية مختلفة، ببدعة اعتقادية مختلفة. وقد أورد الحافظ في هدي الساري: من رمي من رجال البخاري بطعن في الاعتقاد فبلغوا 69 راو. ومن خلال التتبع لهؤلاء، ده مش معنى كده ان البخاري فيه ضعيف. ها يا جماعة؟ ده معنى كده ان هذا الشرط غير صحيح. واضح ان الشرط غير صحيح. ايوه هو المفروض. لا هو كل واحد ليه يعني ايه؟ ممكن بالاستقراء ممكن هو يضحى ما يخص في اعتباره ان هذا حالهم عند ال طبعا طبعا الامه تلقت الصحيح بالقبول. طيب يقول يعني نجمل الرواه اللي هم اهل البدع اللي روى لهم البخاري في يعني ايه عده نقاط. اولا بعضهم ليس فيه بدعه مكفره، بعضهم لم يكن داعيه او كان داعيه وتاب، كل دول بيروم الايه البخاري او يروي لهم في المتابعات والشواهد، يروي احيانا لهم في الاصول لكن بمتابعه غيرهم لهم. بعضهم لم يصح ما رموه ايه به، لم يصح ما رموه ايه به. اذن البخاري فيه وفي الصحيحين روايه لبعض المبتدعة وأيضا فيما يؤيد بدعة. إذن العبرة بماذا؟ بضم الصدق. ابن المديني يقول: لو تركت أهل البصرة لحال القدر، ولو تركت أهل الكوفة لذلك الرأي خربت الكتب. علي بن المدينة يعني خلاصة الكلام ان اذا ذهبنا الى قبول رواية، يعني احنا الان نرجح قبول رواية الايه المبتدأ حفاظا على جناب السنة ولمصلحة رواية الايه الاحاديث، فقد انتشرت البدع من التشيع والنص ونحوهما في عصر التابعين وفي عصر تابع التابعين. لو رددنا رواية الايه المبتدعة لذهب جل السنة ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بقيت بس مسألة واحدة اللي هي تعريفات أخرى للعدالة. يعني احنا عرفنا تعريف، احنا كل ده يا جماعة ايه في بنشرح الكلام بتاع في كلام الذهب عن العدالة، وقلنا تعريف ابن حجر تعقبناه وعرفنا ان مدار العدالة على ايه؟ مظنة الصدق. الغزالي انا اذكر التعريفات سريعة ما تتبين ممكن تقبله، تتبين ممكن تقبله. احنا بنقول ان احنا هو دوت، ودي حتى في ايه؟ في الرواية ولا في الشهادة؟ ممكن تمشي تخليها نقبلها على الاثنين، واخد بالك؟ هو الايه بين الجانب ان احنا ايه؟ نتبين، واخد بالك؟ نتبين منه. ها؟ ها؟ مثلا شوف لو هو لا تقبله شاذ ابدا كان طب هو النبي صلى الله عليه وسلم احنا نرجحها الايه؟ ان اذا جاءكم فاسق بنبأ انا يعني هي نزلت في واحد شرب خمر، لكن انا عندي ان هو ممكن يكذب. يعني التفسير الصحيح للايه دي ان المقصود احنا فعلا سبب النزول سبب قطع الدخول، لكن لا يخصص، واخد بالك؟ فانا ما يخصصوش، لا يخصص، السبب لا يخصص، هو يدخل لكن لا يخصص. فانا الايه دي الاقوى ان هي تقبل في حال ايه؟ في حال اللي هو انت ايه المشكله في الفاسق؟ انك انت تبين لانه ممكن يكذب، واخد بالك؟ ممكن واحد يكون يشرب خمر في حال شرب الخمر مثلا او قريب من السكر ده يكذب عليك. فلان جاء لكم بكذا وكذا يذهب فلا يجد شيء زي ما قال لهم، فلان يرزوكم، واخد بالك؟ فهو كذاب. طب لو هو صادق؟ فالمقصود انك انت تتثبت من ايه؟ من صدق خبر، فاهم؟ يعني يرجع الامر الى ايه برضه؟ الى مظنة الصدق وعلا. خلاص؟ يعني رجعت الامر الى الايه؟ مظنة الصدق والتبين لمعرفة الصدق ام ايه ام عدم الصدق، لان هو الحصر ان هو قال لهم وثبت ان هم ايه؟ ان القارئ ان هم قال لهم قبيلة كذا تريد ان تغير عليكم، وثبت ان هو كذاب. فكده ليكن فاسق بنبأ. يجي الرجل ده هذا كان يشرب الخمر وكان كذاب. واخد بالك؟ طب شرب الخمر يؤثر في الخبر ازاي؟ ان وقت شربي ان ممكن ايه؟ وقت شربي او شربه من السكر ممكن لا يعي ما يقول، فلابد ان نتبين، فهنرجع الامر كله للايه؟ لمظنة الصدق. عشان دي في الشهاده. احنا في الرواية ما لا اعتبار لهذا الامر، احنا اهم حاجة عندنا مظنة الصدق. احنا نحذف موضوع الايه؟ في العدالة كل الشروط اللي قيلت ما عدا مظنة الكذب بس. يعني الفسق اللي ترد به الرواية واللي يقبح في العدالة اللي هو الايه؟ الكذب. الغزالي يقول: هيئة راسخة في النفس تعريف العدالة. تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعا حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه. لا احنا هي أرى ثقة النفس تحمل على ملازمة التقوى. ايه هي التقوى؟ اللي تكفي كده يعني، كأن الشروط اللي هو ذكرها في التقوى اللي هي السلامة من كل الامور دي تؤثر في مظهر الصدق. لا مش هتؤثر يعني، لا ربط ايه ولا تلازم بين الايه الامرين. ممكن يكون منصبي واخوان وكذا واخد لك ويكون صدق، فهو يرحمك الله، فهو كأنه رجع الامر الى ايه، الى مظهر الصدق ده اللي احنا ايه نريده. لكن هذه الامور لو فسرنا العدل على تفسير ابن حجر او المروءة على تفسير ابن حجر واخد لك لا ملازمة بينه وبين حصول الثقة بخبر. ابن النجار يقول وهي يعني العدالة في اللغة التوسط في الأمر من غير زيادة ولا نقصان، وهي في اصطلاح أهل الشرع صفة يعني كيفية نفسانية، وتسمى قبل رسوخها حال راسخة في النفس يعني نفس المتصف بها، تحمله على ملازمة التقوى والمروءة وتحمله على ترك الكبائر. المهم يعني ايه، ابن الحاجب ايضا هي محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، ليس معها بدعة، تتحقق باجتناب الكبائر وترك الاصرار على الصغائر وبعض الايه المباحات. الشافعي الصنعاني ذكر لي في ثمرة النظر، الشافعي بيقول ايه قول لو كان العدل من لم يذنب لم نجد عدلا، ولو كان كل ذنب لا يمنع من العدالة لم نجد مجروحا، لكن من ترك الكبائر وكانت محاسنه أكثر من مساوئه فهو عدل. وده تحت الصنعاني، أنا شايف إن ده عدالة إيه؟ عدالة دينية ولا عدالة في الرواية؟ عدالة دينية، لكن عدالة في الرواية مظلة على الإيه؟ على الصدق. لا لك مما سبق ان الصواب عدم اشتراط الخلو من البدعة في رسم العدالة. سوف نناقش بعض الشروط الاخرى التي وضعها العلماء للعدالة وبيان الموقف الصحيح منها. ابو بكر الكافي في كتاب منهج الامام البخاري ناقش بعض الشروط الاخرى التي وضعت في رسم العدالة كالإسلام والبلوغ وكذا، نناقش هذه الشروط في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي لكم وجزاكم الله خيرا.